على بالي تضل قبالي لو أشوفك كل نهار، مش لحالي بهالليالي وانت حدي سراج الدار. كل يوم وانت بخير، كل يوم وانت بهنا، حدك رح ضل صغير مهما بكبر. أنا يا أمي بلاكي مالي عز ولا جاه، أنا لو بكسب رضاكي بيرضى عني الإله. حنوني لو تكوني عن عيوني بعيد بلاد، حبي الأول ما بيتحول مهما طول بعد وزاد. من حنانك يا حياتي ابتديت حب الحياة، مهدي ذاتي وذكرياتي يهدي من السماء. تاهت كلماتي مني والمعاني ملبكي، رحت دندن رحت غني وبحساسي بني الحكي. كل يوم وانت بخير، كل يوم